بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والعاقبة للمتقين، ولا عدوان إلا على الظالمين، وصلى الله وسلم وبارك وأنعم على سيدنا محمد سيد الأولين والآخرين، وعلى آله وصحابته أجمعين، ومن دعا بدعوتهم واهتدى بهداهم إلى يوم الدين. ثم أما بعد، قال المصنف رحمه الله: ويلغين برجحان إن تأخرن نحو القوم في أثر ظننت، وبمساواة إن توسطن نحو وفي الأراجيز خلت اللؤم والخور، وإن وليهن ما أو لا أو إن النافيات أو لام الابتداء أو القسم أو الاستفهام بطل عملهن في اللفظ وجوبا، وسمي ذلك تعليقا نحو لنعلم أي الحزبين أحصى. نحن اليوم مع الدرس 40 في شرح قطر الندى وبل الصدى، وتقدم في الدرس السابق الحديث على النوع الثالث من أنواع النواسخ، وهو ظن وأخواتها. ورأينا أن أفعال هذا الباب تنقسم إلى قسمين: الأول تسمى بأفعال القلوب، والثاني تسمى بأفعال التصيير أو التحويل. والمصنف لم يتحدث عن النوع الثاني، وإنما تحدث فقط على النوع الأول، وذكر 8 أفعال، ووقفنا عند بعض معانيها، ورأينا أن الجميع ينصب المبتدا والخبر على أنهما مفعولان، المبتدا مفعول أول والخبر مفعول ثاني. الآن سيتحدث المصنف رحمه الله على حكم هام يتعلق بهذا الباب، وهو الإلغاء والتعليق. فما هو الإلغاء وما هو التعليق وما حكمهما؟ أولا، الإلغاء هو ترك العمل لفظا ومحلا لغير موجب لفظي، والتعليق هو ترك العمل لفظا لا محلا لموجب لفظي. أقول: الإلغاء هو ترك العمل لفظا ومحلا بالكلية، فلا يعمل العامل لا في لفظ الاسم ولا في محله. هذا ماذا؟ هذا الإلغاء. وذلك إذا قلنا مثلا: زيد قائم ظننت، زيد قائم ظننت، هذا الإلغاء. ألغي الفعل ولم يعمل شيئا. الأصل في ظننت أنه ينصب المفعولين، لكنه الآن ألغي وبطل عمله، وأصبح عمله متروكا، لم يعمل شيئا. زيد قائم ظننت، فزيد مرفوع مبتدأ، قائم خبره، ظننت ألغي. فزيد لفظه مرفوع ومحله مرفوع، قائم لفظه مرفوع وقائم ومحله أيضا مرفوع. إذن فألغي العمل ماذا؟ لفظا ومحلا لغير موجب لفظي. بعض العلماء يعبر بهكذا: لغير موجب. يقولون ترك العمل أو إبطال العمل أو إلغاء العمل لغير موجب، هكذا على الإطلاق. لكن هذا القول اعترض، قالوا: لا، بل الإلغاء له موجب، وهو ماذا؟ التوسط أو التأخير كما سنرى. فأجيب عن هذا: المقصود الموجب اللفظي، ترك العمل لغير موجب لفظي كما سنرى في التعليق، لأن التوسط أو التأخير هما موجبان، لكن هل هما لفظيان أم هما معنويان؟ توسط أو التأخير هما موجبان للإلغاء، لكن هل هما موجبان لفظيان أم موجبان معنويان؟ معنويان. هما كالابتداء وهما كالتجرد، فهمنا؟ معنويان، هما موجبان معنويان. لذا قيل في التعريف: الإلغاء هو ترك العمل لفظا ومحلا زد لغير موجب لفظي، فالموجب اللفظي ليس موجودا، فمفهومه أن الموجب المعنوي موجود أم لا؟ نعم هو موجود، وهو التوسط أو التأخير كما سنرى. إذن هذا هو الإلغاء، هو ترك العمل لفظا ومحلا لغير موجب اللفظي. وحكمه الجواز، وحكمه ماذا؟ الجواز، بمعنى أن كل موطن وكل موضع جاز فيه الإلغاء إلا ويجوز فيه الإعمال أيضا. فعند التأخير في المثال الذي مثلنا به، زيد قائم ظننت، هنا يجوز أن نقول زيدا قائما ظننت بالإعمال، فحكم الإلغاء هو ماذا؟ الجواز وليس الوجوب، وحكمه الجواز. إذن هذا هو الإلغاء. التعليق، ما هو التعليق؟ هو ترك العمل لفظا لا محلا، لفظا لا محلا، بمعنى أن العامل إذا كان معلقا لا يعمل في اللفظ، في لفظ الاسم، في لفظ المعمول، لا يعمل في لفظه، أما في محله يعمل أم لا يعمل؟ يعمل. مفهوم الموضوع؟ أن العامل إذا كان معلقا بسبب من أسباب التعليق الستة التي ستأتي، يعلق ويترك عمله في المعمول في اللفظ فقط، يترك عمله في اللفظ فقط، لا يعمل في لفظ المعمول، أما في محله يعمل أم لا يعمل؟ في محله يعمل. ولذا نقول في التعريف التعليق هو ترك العمل أو إبطال العمل زيد لفظا لا محلا، لفظا لا محلا. وذلك إذا قلت ظننت لزيد قائم، أو ما زيد قائم، ظننت لزيد قائم، ظننت فعل وفاعل أصله أنه ينصب المفعولين كما سبق، لزيد اللام لام الابتداء، وهي من المعلقات الست أو من أسباب التعليق الستة، زيد قائم جملة من المبتدأ والخبر، علق عنها العامل وهو ظننت، وهو ظن، علق عن هذه الجملة، علق عنها يعني عن لفظها، عن هذين الاسمين، علق عنهما العامل بلام الابتداء، علق عن لفظيهما فلم ينصبهما، فكان زيد مرفوع بالابتداء وخبر مرفوع بالمبتدا. أما محلهما، هل علق عنه العمل العامل أم لا؟ لا. ولذا نقول جملة اسمية سدت مسد مفعولي ظننت، هكذا نقول في الإعراب. والدليل على أنه لم يعلق عن محلهما هو أننا إن عطفنا نعطف بماذا؟ بالنصب أم بالرفع؟ نعطف بالنصب كما سيأتي عند الشارح، وما عطفنا بالنصب إلا لأن المحل منصوب. أيوة نعم. إذن إذا قالوا في التعريف هو ترك العمل لفظا لا محلا زد لموجب لفظي، لموجب لفظي، وهذا الموجب اللفظي هو الذي نراه في أسباب التعليق الستة. وقبل هذا نقول وهو حكمه، حكمه أنه واجب، فإذا وجد معلق من المعلقات الستة كان ترك العمل في اللفظ واجب، ولا يجوز معه ماذا؟ العمل أو الإعمال، لا يجوز. في المثال الذي قلناه ظننت لزيد قائم، هل يجوز أن نقول ظننت لزيدا قائما؟ يجوز أم لا يجوز؟ لا يجوز. لماذا؟ لأن المعلق من أسباب من أدوات الصدارة، المعلق من أدوات الصدارة، وأدوات الصدارة تمنع أن يعمل ما قبلها فيما بعدها، لأنه لو عمل ما قبلها فيما بعدها لضاعت صدارتها، وهي من أدوات الصدارة. في الموضوع، إذن هذا ما يتعلق بتعريف الإلغاء والتعليق وحكمهما. طيب نرجع للإلغاء. الإلغاء له أربع صور، لا نقول الإلغاء له أربع صور وإنما نقول ذكر العامل لنخرج بنتيجة الإلغاء. ذكر العامل مع معموليه له أربع صور. الصورة الأولى تقديم العامل مطلقا، وعندما نقول العامل نعني ظن وأخواتها، تقديم العامل زد مطلقا بمعنى أنه لا يتقدم عليه شيء لا من معموليه ولا من غيرهما، وذلك إذا قلنا ظننت زيدا قائمة جاء في البداية. هذه الصورة الأولى. الصورة الثانية أن يتوسط بين معموليه، أن يتوسط بين معموليه، وذلك نقول زيد ظننت قائم أو قائما. على كل حال حكم الإلغاء أو الإعمال سنتحدث عنه بعد. هذه الصورة الثانية. الصورة الثالثة التأخير عن معموليه، زيد قائم أو زيدا قائما ظننت، يتأخر العامل عن معموليه. هذه الصورة الثالثة. الصورة الرابعة يتقدم العامل على معموليه لكن يتقدم عليه شيء آخر. العامل مع معموليه تقدم لكنه تقدم عليه شيء آخر، وذلك إذا قلت متى ظننت زيدا قائما، متى ظننت زيدا قائما، فظننت جاء مقدما على معموليه لكن تقدم عليه اسم الاستفهام وهو متى. هذه أربع صور أعيدها: تقديم مطلقا، التوسط، التأخير، تقديم العامل على معموليه مع تقديم شيء آخر عليه. مفهوم الموضوع؟ طيب هذه الصور الأربع نرى حكمها من حيث الإلغاء والإعمال. نبدأ بالصورة الأولى وهي تقديمه مطلق، تقديم العامل مطلقا. هذه الصورة فيها خلاف بين المدرستين الكوفية والبصرية. الكوفيون يقولون يجوز الإعمال والإلغاء فيها، الإعمال هو الأصل. الكوفيون يقولون يجوز فيها أيضا الإلغاء. في الموضوع نمس، وعليهم رد الشارع عندما قال خلافا للكوفيين، بمعنى أن الكوفيين يجيزون الإلغاء في ماذا؟ في العامل إذا تقدم ولم يتقدم عليه شيء. طيب الكوفيون عندما أجازوا الإلغاء هنا استشهدوا بماذا؟ ما هي حجتهم؟ استشهدوا على هذا بقول الشاعر: أرجو وآمل أن تدنو مودتها وما أخال لدينا منك تنويل. شاهد، وما أخال لدينا منك تنويل. أخال مضارع من خال، وخال من أخوات ظن كما تقدم. وما أخال لدينا، لدى ظرف يتعلق بمحذوف خبر مقدم. لدينا ناء مضاف إليه مقبله، منك جر ومجرور يتعلق بتنويل أو بمحذوف حال منه، وتنويل مبتدا مؤخر. رأينا كيف؟ إذن جاء بعد أخال جملة اسمية مكونة من المبتدا والخبر. تنويل مبتدا، لدينا ظرف يتعلق بمحذوف خبره. مفهوم الموضوع؟ والجملة الاسمية سدت ما سد مفعولي أخال. إذن موجود الإلغاء أم لا؟ أخال ماذا؟ ألغية، مع أنه تقدم على معموليه. بهذا استشهد الكوفيون على الإلغاء في العامل إذا تقدم على معموليه. واستشهدوا أيضا بقول الشاعر: كذاك أدبت حتى صار من خلقي أني وجدت ملاك الشيمة الأدب، أني وجدت ملاك الشيمة الأدب. وجدت، وجد من أفعال هذا الباب من أخوات ظن. وجدت ملاك، ملاك مبتدا مرفوع بالابتداء، شيمة مضاف إليه، ملاك الشيمة الأدر هو الخبر. فألغيت وجد من العمل فيما بعدها، فما بعدها جملة اسمية مكونة من المبتدأ والخبر، والجملة سدتنا سد. أي نعم. طيب، إذن وجد ألغي عن العمل مع تقدمه. إذن بهذا استشهد الكوفيون على جواز الإلغاء في هذه الصورة، وهي تقديم العامل مطلقا. لكن البصريين منعوا الإلغاء هنا، مفهوم الموضوع؟ البصريون ومنهم بن هشام صاحب القطر منعوا الإلغاء هنا، وقالوا الواجب هو ماذا؟ الإعمال، لا يجوز أن نلغي العامل هنا. طيب، نقول لهم الكوفيون استشهدوا بأشعار عربية، بأقوال العرب، وكلامهم حجة، فما قولكم أنتم أو بماذا تردون عليهم؟ قالوا إن الكلام إذا جاء هكذا موهما الإلغاء في العامل المتقدم يؤول. كيف يؤول؟ قالوا يؤول بطريق من طريقتين. الأولى أن يؤول على نية ضمير الشأن كما في البيت الأول، وما أخال لدينا منك تنويل التقدير، وما أخاله لدينا منك تنويل، فيكون أخال مضارع ومفعوله الأول هو الضمير، ضمير الشأن الذي يفسر بما بعده، أخاله هذا هو المفعول الأول، والجملة الإسمية في موضع المفعول الثاني، مفهوم الموضوع؟ فيكون هذا هل هو من باب الإلغاء أم من باب الإعمال؟ من باب الإعمال، لأن العامل عمل في مفعولين، الأول ضمير محذوف وهو ضمير الشأن، والثاني جملة، فكان هذا من باب الإعمال. وقالوا للكوفيين ولا شهيد لكم على الإلغاء في هذا البيت. طيب، هذه الطريقة الأولى التأويل. الطريقة الثانية، أو يقدر لام الابتداء، أو تكون الجملة بعد هذا الفعل الذي ادعى فيه الكوفيون الإلغاء، هذه الجملة الإسمية حذف منها لام الابتداء، وذلك كما في البيت الثاني، أني وجدت ملاك الشيمة الأدب التقدير، أني وجدت لملاك الشيمة الأدب لملاك، فيكون هذا من باب التعليق لا من باب الإلغاء، لأن كما سيأتي أن من أسباب التعليق لام الابتداء تذكر بعد الفعل، مفهوم الموضوع؟ أن من أسباب التعليق لام الابتداء تذكر بعد الفعل أو تدخل على المبتدا والخبر، وهذا موجود فيه لام الابتداء، فيكون الفعل ليس ملغيا وإنما معلقا. وبهذا أبطل البصريون استشهاد الكوفيين، ورجح هذا القول كما رأينا الإمام ابن هشام، وأيضا رجحه ابن مالك في ألفيته، إذ قال وجوز الإلغاء لا في الابتداء، لا في الابتداء، جوز الإلغاء فين؟ في التوسط أو في التأخير، لكن في الابتداء لا، وجوز الإلغاء لا في الابتداء. طيب، ونوي ضمير الشان أو لام ابتداء في مهم إلغاء ما تقدم، يعني إذا وجدت من كلام العرب ما يوهم إلغاء الفعل المتقدم فماذا تفعل له؟ انوي فيه ضمير الشأن أو لام الابتداء، وخرجه على هذين المخرجين أو على واحد منهما، مفهوم الموضوع؟ أيوة نعم. وجوز الإلغاء لا في الابتداء، وانوي ضمير الشأن أو لام الابتداء في مهم إلغاء ما تقدم. هذه الصورة الأولى، ورأينا أن فيها الخلاف بين البصريين والكوفيين، والراجح ما ذهب إليه البصريون كما رأينا، وما استشهد به الكوفيون هو مؤول. الصورة الثانية وهي صورة التوسط، صورة التوسط باتفاق البصريين والكوفيين يجوز فيها الإعمال والإلغاء، يجوز الوجهان، يجوز أن نقول زيدا ظننت قائمة على الإعمال، ويجوز أن نقول زيد ظننت قائم على الإلغاء، يجوز الوجهان. لكن الراجح ما هو؟ بعضهم رجح الإعمال وبعضهم رجح الإلغاء، وجمهور العلماء قالوا هما سياني. سورة التوسط يجوز فيها الإعمال والإلغاء ولا يرجح أحد الوجهين على الآخر. مفهوم الموضوع؟ معلق عبد الحميد تما جا قال لي كل دليل وجا هذا الكلام ديالو انا ما بليش. هو قال ابن هشام في اوضح المسالك ورجح الاعمال، لكن لما عرض مرجح للاعمال ومرجح للاهمال، ديك المرجح للاهمال انا ما بليش، جاء بمرجحين كلاهما للاعمال. نرى كلامه بعد، هادشي اللي ظهر لي انا، ربما نكون الروح عملها فيا. على كل حال، إذن هذه صورة التوسط، يجوز فيها ماذا؟ الوجهان، الإلغاء يجوز فيها الوجهان باتفاق. فاش في اتفاق؟ وش في الترجيح؟ لا في الأصل جواز الوجهين، لكن الراجح ما هو؟ جمهور العلماء قالوا هما سياني. طيب، وفيه ما قال المصنف رحمه الله وبمساواة، احنا قدمنا هذه الصورة، وبمساواة إن توسطنا، وبمساواة لا برجحان إن توسطنا. ضمير النس على من يعود؟ على الأفعال، أفعال البظنة وأخواتها. وبمساواة إن توسطنا نحو وفي الأراجيز خلت اللؤم والخور، هذا عجوز بيت وصدره أبي الأراجيز يا ابن اللؤم توعدني، وفي الأراجيز خلت اللؤم والخور، شاهد خلت اللؤم، وفي الأراجيز خلت اللؤم والخور. الأراجيز خبر مقدم، جر ومجرور خبر مقدم. اللؤم واللؤم هو المبتدا المؤخر، والخور معطوف عليه. إذن هذه جملة اسمية، اللؤم والخور كائنان في الأراجيز، جمع أرجوزة يعني في الشعر. طيب، خلت جاء بينهما، جاء بين المبتدا والخبر، توسط أم لم يتوسط؟ توسط. فالشاعر عمل في ذلك، عمل في هذا البيت الإلغاء، حيث قال خلت اللؤم والخبر. وعلى إذا أردنا الإعمال ماذا نقول؟ وفي الأراجيز خلت اللؤم والخبر على الإعمال. أيوة نعم. إذن هذه الصورة يجوز فيها الوجهان. الصورة الثالثة وهي التأخير، إذا تأخر العامل، زيد قائم ظننت أو زيدا قائما ظننت، هذه الصورة أيضا يجوز فيها الوجهان مع رجحان الإلغاء باتفاق. يجوز فيها المذهبان أو الوجهان، الإلغاء والإعمال، والراجح ما هو؟ هو الإلغاء باتفاق، أي كل من البصريين والكوفيين رجحوا الإلغاء هنا. لماذا؟ لأن العامل قد ضعف بالتأخير، فلما تأخر العامل ضعف، فكان إلغاؤه أرجح وأفضل من إعماله. وفي هذا قال المصنف رحمه الله في بداية كلامه ويلغين، الضمير دائما يعود على ظن وأخواتي على الأفعال السابقة، ويلغين برجحان، لاحظ، ويلغين أي تلغى هذه الأفعال برجحان إن تأخرنا، أي إن تأخرنا على المعمولين، على المبتدا والخبر. ويلغين برجحان إن تأخرنا نحو القوم في أثر ظننت، هذا جزء من صدر بيت، القوم في أثر ظننت فإن يكن ما قد ظننت فقد ظفرت وخاب. القوم في أثر، هذه جملة، القوم مبتدا في أثر جر ومجرور يتعلق بمحذوف خبره، ظننت فعل تأخر، المعمولان تقدما والعامل تأخر. الشاعر أيضا عمل هنا الإلغاء، عمل بالإلغاء فأهمل العامل ورفع القوم على أنه مبتدا، فقال القوم في أثر ظننت. وإن أردنا الإعمال ماذا نقول؟ القوم في أثر ظننت. والإعمال جائز أم لا؟ جائز، إلا أنه مرجوح. هذه الصورة الثالثة، وفيها قال المصنف ويلغين برجحان إن تأخرنا نحو القوم في أثر ظننت. بقيت السورة الرابعة وهي أن يتقدم العامل مع تقديم شيء آخر عليه. هذه السورة أين تدخل؟ يقول الإمام المكودي عند كلام ابن مالك وجوز الإلغاء آلاف الابتداء، هنا يقول الإمام المكودي ظاهر عبارة الناظم أن الإلغاء يجوز فيها. أمنا؟ الصورة الأولى بمعنى أن هناك عند المكودي مغايرة وفرق بين هذه الصورة والصورة الأولى السابقة، لأن الصورة السابقة رأينا أن البصريين ماذا؟ منعوا الإلغاء. الصورة الأولى البصريون ماذا فعلوا؟ منعوا فيها الإلغاء وأجابوا عن مهم ذلك كما رأينا في كلام الناظم. مفهوم الموضوع؟ الإمام المكودي يقول ظاهر عبارة الناظم أن هذه الصورة الأخيرة إن تقدم وتقدم عليه شيء آخر ظاهرها جواز الإلغاء فيها، لأن الناظم ماذا قال؟ وجوز الإلغاء أزيد لا في الابتداء. وهذا العامل هل هو في الابتداء؟ إذن الإلغاء لا يجوز إذا كان العامل في الابتداء، جاء في بداية الجملة. أما هذه الصورة متى ظننت أو ظننت زيدا قائما، هل العامل هنا جاء في الابتداء أم لم يأتي في الابتداء؟ لم يأتي في الابتداء، فيؤخذ من كلام الناظم أن ينظر في العامل، إذا كان في الابتداء لا يجوز فيه الإلغاء، وإذا كان في غير الابتداء سواء توسط أو تأخر أو كان في البداية وتقدم عليه شيء إذن هو ليس في الابتداء، أن هذا يجوز فيه الإلغاء. وعليه فيجوز أن نقول متى ظننت زيدا قائما على الأصل على الإعمال، ويجوز أن نقول متى ظننت زيد قائم على الإلغاء. مفهوم الموضوع؟ أيوة نعم. هذه أربع صور. إذن على كل حال هذه يدخل الإلغاء أم لا يدخل؟ نعم يدخل الإلغاء. طيب بعد هذا سيتحدث المصنف على التعليق. طيب التعليق سبق أنه ترك العمل لفظا لا محلا لموجب لفظي وهو واجب. ما هو هذا الموجب اللفظي؟ الموجب اللفظي هو واحد من ستة أشياء، وهي ما لا إن النافيات، هذه الأحرف كلها للنفي، ما النافية لا النافية إن النافية، هذه ثلاثة. رابعا لام الابتداء. خامسا لام القسم. سادسا الاستفهام، ما لا إن النافيات لام الابتداء لام القسم الاستفهام. وفي هذا يقول الإمام بن هشام وإن وليهن، دائما ضمير النسوة يعود على الأفعال، وإن وليهن ما أو لا أو إن زيد النافيات، صفة لهذه الأدوات السابقة النافيات، أو لام الابتداء أو القسم، أو لام الابتداء هكذا بالرفع، أو لام الابتداء معطوف على ما، ولا أو لام الابتداء أو القسم بالجر معطوف على الابتداء تقدير هكذا، أو لام الابتداء أو لام القسم زيد عطف بعد أو الاستفهام أو الاستفهام أو الاستفهام معطوف على ما، اللي هي فاعل ولي، وليهن ما أو لا أو إن أو لام الابتداء أو لام القسم أو الاستفهام أو الاستفهام بطل عملهن، بطل هذا هو جواب الشرط ديال إن، وإن وليهن كذا وكذا وكذا بطل عملهن. قال بطل عملهن زد في اللفظ، في اللفظ لا في المحل، ولذا تقدم في التعريف وترك العمل لفظا لا محلا، بطل عملهن في اللفظ. ثم الحكم قلنا وهو واجب، مصنف قال وجوبا. وسمي تعليقا. لماذا سمي تعليقا؟ الأول سمي إلغاء، لماذا؟ لأن العامل ألغي وبطل عمله، هذا سمي تعليقا. لماذا؟ قالوا لأنه عامل غير عامل، لأنه عامل في المحل غير عامل في اللفظ، فاجتمع له العمل وغيره. قالوا فهو شبيه بالمرأة المعلقة، هي متزوجة غير متزوجة، فهي متزوجة، هي في عصمة زوج، لا يجوز لها أن تفعل ما تفعله المرأة الأخرى، لا تخطب ولا يعقد عليها ولا إلى آخره، لكن من حيث الحقوق هي غير متزوجة، فهي معلقة، متزوجة غير متزوجة. هذا العامل كذلك هو عامل غير عامل، فسمي هذا تعليقا، فالعامل معلق كذلك المرأة. طيب، ثم مثل سريعا، مثل لهذه الموجبات، مثل لما بقوله تعالى لقد علمت ما هؤلاء ينطقون. علمت، علم من أخوات ظن تقدم، ما نافية، هؤلاء مبتدأ، اسم إشارة عن الكسر في محل رفع مبتدأ، ينطقون جملة فعلية خبر، علق العامل عن العمل في المبتدأ والخبر، يعني في لفظهما، ومنع من العمل في ذلك. وهل يجوز أن ننصب المبتدأ هنا أم لا يجوز؟ لا يجوز، فحكمه الوجوب، لكن المحل شيء آخر، فهمنا؟ هذا ما. أو لا، مثال لا، علمت لا زيد قائم ولا عمرو، علمت لا زيد قائم ولا عمرو، ففصل العامل عن الجملة بلا النافية، مفهوم؟ فلا النافية علقته عن العمل في المبتدأ والخبر، فكان المبتدأ والخبر مرفوعين بعده على أنهما جزآل ابتداء، نعم هما في محل مفعول إذا ننصب، فالمحل منصوب. وبعض العلماء أنشد، لا نقول مثل وإنما أنشد مثالا لهذا، لأن بعضهم قال لم، بعض العلماء لم يحفظ، عجز عن التمثيل من كلام العرب لا نثرا ولا شعرا، ما وجدش، فأنشد لهذا، ولكن هذا الشاهد اللي نشده ما مش كما ينبغي. قال فعش معدما أو مت كريما فإنني أرى الموت لا ينجو من الموت هاربه، الشاهد لا ينجو من الموت هاربه، فإني أرى الموت، أرى من أخوات ظن، زيد أرى، أرى الموت هو مفعول، إذن فجاء بالمعلق أو بسبب التعليق بين المعمولين وليس بينش بين الفعل ومعموليه. فإني أرى الموت لا ينجو منه هاربه، لا جاء بلا هو المعلق بين المفعولين وليس بين الفعل ومعموليه. والإمام المكودي بيّن أن هذه الصورة يكون فيها التعليق، لكن التعليق هنا جائز، ووضح كلامه ابن حمدون، قال المعلق إذا جاء بين الفعل ومعموليه كان التعليق واجبا، وإذا جاء بين المعمولين كان جائزا كهذا. ومثال إن، قوله تعالى وتظنون إن لبثتم إلا قليلا، تظنون مضارع من ظن مرفوع بثبوت النون والواو فاعل، إن نافية، لبثتم جملة فعلية، لبث فعل ماض والتاء فاعل والميم للجماعة، لبثتم إلا إبطالنا في السابق، قليلا إما نقول وصف لموصوف محذوف أو ناب عن ظرف أو نائب عن ظرف، تقدير هكذا، وتظنون ما لبثتم إلا وقتا قليلا، وتظنون ما لبثتم، لأن إن قلنا نافية، وتظنون ما لبثتم إلا قليلا. الشاهد فين؟ هو أن تظنون علق عن العمل في الجملة بعده، علق عن لفظ ما بعده. بماذا؟ سبب التعليق ما أو موجب التعليق ما هو؟ هو إن النافية أو لا، أو إن نافية أو لام الابتداء. مثاله قوله تعالى ولقد علموا لمن اشتراه ما له في الآخرة من خلاق. ولقد علموا، اللام للقسم الأولى، وهذه خارجة عن موضوعنا. قد حرف تحقيق، علم فعل وفاعل، لمن اللام لام الابتداء، هذه المعلق. من اسم موصول مبتدا، يعني السكون في محل رفع مبتدا. اشتراه جملة فعلية لا محل لها من إعراب، صلة الموصول. ما له، ما نافية. له جر ومجرور يتعلق بمحذوف خبر مقدم. في الآخرة جر ومجرور يتعلق بمحذوف حال من خلاق أو من الخبر المقدم. من خلاق، من حرف جر زائد، خلاق مبتدأ مرفوع وعلامة رفعه الضمة المقدرة في آخره، المانع من ظهورها اشتغال المحل بحركة حرف الجر الزائد، أصلها خلاق. مفهوم الموضوع؟ والجملة، الجملة الإسمية مكونة من مبتدأ وخبر، خبر عن المبتدأ الأول الذي هو من، الذي هو اسم الموصول. الشاهد فين؟ هو أن الفعل وهو علم، علم علق عما بعده بماذا؟ بلام الابتداء. ولقد علموا لمن، هذه اللام، لام الابتداء، لام الابتداء هي التي علقت الفعل عما بعده. والجملة سدت من السداء مفعولي علم. أو لام القسم مثاله بيت الشعر ولقد علمت لتأتين منيتي إن المنايا لا تطيش سهامها. علمت فعل وفاعل، اللام لتأتيني، اللام لام القسم تدل على قسم محذوف. لتأتيني فعل ومفعول، تأتي فعل مضارع من نون الوقاية اللي مفعول به، منيتي هو الفاعل. الشاهد هو أن لام القسم الداخل على تأتي علقت الفعل عما بعده، أو لام القسم أو الاستفهام، سواء كان الاستفهام حرفا زائدا على الجملة أم كان أحد جزئي الجملة، يعني الجملة الإسمية، أو كان فضلة كيف ما كان الاستفهام. مثاله حرف زائد على الجملة قوله تعالى وإن أدري أقريب أم بعيد ما توعدون. أدري مضارع من درى وهي من أخواتي ظن. أقريب، الهمزة همزة الاستفهام وهي خارجة عن جزء الابتداء. قريب، قريب مبتدا. أم بعيد معطوف عليه. ما توعدون هذا هو الخبر، تقدير هكذا وإن أدري أقريب ما توعدون أم بعيد. إذن فجاء هنا الاستفهام ماذا؟ بحرف زائد خارج عن جزئي الابتداء. على كل حال هو معلق وحائل بين الفعل ومعموليه. أو كان أحد جزئي الابتداء، كان هذا المعلق، هذا الاستفهام أحد جزئي الابتداء. مثاله ولتعلمن أينا أشد عذابا وأبقى. لتعلمن، الأصل تعلمون، حصل فيه ما تقدم، تعلمون جاء التوكيد، حذف النون للأمثال، حذف الواو التقاء الساكنين، النهاية بقيت تعلمون، الوقت ما بقيش بشنا. ولتعلمن أينا أداة استفهام، اسم استفهام مبتدا مضاف إليه. أشد هو الخبر، عذابا تمييز، وأبقى معطوف على أشد. فهذا الاستفهام وهو جزء من جزئي الابتداء هو مبتدا، هو المعلق، علق العامل عن معموليه. أو كان فضلة، هذا الاستفهام فضلة، كقوله تعالى وسيعلم الذين ظلموا أي منقلب ينقلبون. سيعلم مضارع علم، الذين ظلموا هذا الموصول فاعل هو الفاعل يعلموا الظالمون لأن الظالم هي الصلة أي مفعول لكن لا لي سيعلموا وإنما لي ينقلبون وهنا نبه الإمام بن هشام على وهم بعض الطلبة حيث أنهم يتوهمون أنه منصوب بسيعلم مع أنه منصوب بماذا؟ مفعول مطلق بينقلبون لماذا؟ لأن اسم الاستفهام من أدوات الصدارة يمنع ما كما قلنا سابقا يعلم ما قبله أن يعمل فيما بعده أيوة نعم وهذا الحكم يشمل كل هذه المعلقات ما أو لا أو إن نفيات أو لام الابتداء أو لام القسم أو الاستفهام هذه كلها من أدوات الصدارة تمنع ما قبلها أن يعمل فيما بعدها وإلا ضاعت صدارتها ولذلك كانت موجبات التعليق علقت العاملة عما بعده أي نعم ومن الأمثلة أيضا المثال الذي جاء في المتن لم يكرره الشرح وهو قوله تعالى لنعلم أي الحزبين أحصى لنعلم مضارع علم فعله مستتر فيه لنعلم نحن ضمير العظمة أي مبتدأ وهو اسم استفهام حزبين مضاف إليه أحصى هو خبره فعلق العامل عن العمل في الجملة بعده باسم الاستفهام وهو أي هذا ما يتعلق بقول الناظم رحمه الله بقول المصنف رحمه الله وإن وليهن ما أو لا أو إن نافيات أو لام الابتداء أو القسم أو الاستفهام بطل عملهن في اللفظ وجوبا وسمي تعليقا أي هذا الإبطال إبطال العمل سمي ماذا؟ تعليقا ورأينا لماذا؟ نحو لنعلم أي الحزبين أحصى وفي هذا يقول ابن مالك والتزم التعليق قبل نفيما قبل نفيما وإن ولا لا مبتداء أو قسم كذا والاستفهام ذا له انحتم هذه أسباب التعليق وهناك بعض الأبيات يعني كأنها تعريف الإلغاء والتعليق تقول في الإلغاء وسمي بالإلغاء إبطال العمل لعامل علق لفظا ومحل لضعف عامل من التأخير أو التوسط بلا نكير ويقول في التعليق وإنما التعليق إبطال العمل لعامل علق لفظا لا محل يكون ذاك لمجيء ما له صدر الكلام فافهمن بعده ثم قال الفاعل